أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا انتهينا في الدرس الماضي عن أحكام صلاة الضحى، وبدأنا في صلاة قيام الليل، وذكرنا بعض الأحاديث الواردة في فضيلة قيام الليل، ووقفنا عند حكم قيام الليل، وقلنا قيام الليل سنة مؤكدة، قيام الليل سنة مؤكدة، وينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنة، لا نقول في شهر رمضان فحسب، ولكن في جميع السنة، ألا يحرم نفسه من خير قيام الليل، إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا أعطاه الله إياه، ولا يسأل الله فيها عبد مسلم إلا أعطاه الله إياه، وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. فالإنسان لا يحرم نفسه ولو أقل القليل، لأنه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وكأن الذي لا يقوم بهذه الآيات يعني موصوف بالغفلة والعياذ بالله، لكن من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. فإن قام مئة آية كتب من القانتين، إن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فنقول صلاة سنة مؤكدة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، يعني تاني يوم الناس كانوا أكثر من أول يوم، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. يبقى هنا هذا دليل على أنها ليست بفرض، لقول عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن تفرض عليكم. واستفدنا من هذا الحديث أن النبي عليه السلام صلى بهم ليلة أو اثنين أو ثلاثة، وهذا يدل على مشروعية الاجتماع لها، لكن كان ذلك في شهر رمضان، وأكد هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. لكن السلف والخلف كذلك اختلفوا، هل كان صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم فرض أم هو أيضا سنة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها كانت فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب آخرون إلى أنها سنة أيضا، وكلاهما احتج بقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فأما القول الأول، الفريق الأول، فقالوا هذا الصريح في عدم الوجوب، قالوا من الليل فتهجد به نافلة، كلمة نافلة اللي هي عكس الايه، عكس الواجب، فقوله نافلة تدل على أنها ليست واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآخرون فقالوا أمره بالتهجد، قالوا من الليل فتهجد، والتهجد والأمر يفيد الوجوب، هذا الأصل في الأوامر، فالأمر يفيد الوجوب، فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم للتهجد، والتهجد هو الصلاة في آخر الليل، أو الصلاة صلاة الليل إذا عقبها أو إذا كانت عقب نوم، يعني إذا نام ثم قام يقال له هذه الصلاة تهجد، أو إذا صلى في آخر الليل يقال لهذه الصلاة تهجد. وليس صلاة التهجد صلاة خاصة مستقلة، يعني الناس تسمي صلاة التراويح وصلاة التهجد، هي كلها قيام ليل، هي كلها قيام ليل، سواء سميناها تراويح سميناها تهجد، يعني ليست هذه الصلاة مستقلة عن هذه الصلاة، ولكن كلها صلاة واحدة صلاة الليل. لكن التسميات إذا كانت في رمضان بنسميها تراويح، إذا كان بعد صلاة العشاء بنسميها تراويح، وإذا صليت في آخر الليل بنسميها تهجد، لكن كلها يعني حتى لا يظن أحد أن هذه الصلاة وهذه صلاة. وده اللي جعل في يعني في الأيام الأخيرة يعني أسئلة ترد كثيرا عن الطريقة اللي بتحدث الآن، أن الناس تصلي ثم تذهب ثم يأتون بإمام آخر، وده سبب في إيه؟ في خلافات يعني واقعة بين الناس. طبعا هذه الصورة يعني في النفس منها شيء، ولكن يعني لا نستطيع أن نقول أنها مثل بدعة، لكن هو في النفس منها شيء بهذا الترتيب، خصوصا وأنهم يصلون وترين، يعني وتر الأول وتر الثاني، وكان هذا الكلام يحدث في الحرم يمكن قبل 10 سنوات، كان أيضا في 10 أيام الليالي الأخيرة إن يصلون التراويح بوتر ويصلون التهجد بوتر آخر، حتى يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى منع هذا وجعل وترا واحدا، يعني يصلون الأول ثم يصلون ثانيا ولا يصلون إلا وترا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليل، وهذا هو الأولى. يعني إن فعلنا هذا يعني إذا كان لابد الناس تروح وتيجي تاني، أو إنهم يصلون ثم يستريحون قليلا ثم يصلون، فيبقى الوتر يكون وترا واحدا، هذا هو الأولى أن يفعل. والأولى من هذا كله اللي إحنا نلتزم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي 11 ركعة، هذا هو أفضل شيء، نحن نلتزم بالعدد الوارد في الحديث. لكن أيضا الزيادة لا نقول عليها، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى، لا نقول على أن الزيادة أيضا بدعة، لما ورد أن عمر الخطاب جمع الناس على 20 ركعة، وبعض العلماء يرى شذوذ هذه الرواية أيضا، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن المسألة فيها نقاش، يعني ليس إجماع على أن هذه الرواية شذة، فالشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك، وبين أني يعني أنا بعدما كتبت في الكتاب وأن الشيخ الألباني ذهب إلى شذة هذه الرواية، ذكرت في الهامش في الطبعات الأخيرة أني رأيت أن الشيخ إسماعيل الأنصاري ذكر الروايات وبين عدم الشذوذ، وأن يمكن الجمع بين رواية 8 و11 وبين رواية الإيه 20، أنه كان يصلي هذا أحيانا وهذه أحيانا لا بأس بهذا. والذي عليه الأئمة يعني على جواز الزيادة، يعني الأئمة في المذاهب، لكن بعضهم زاد الزيادة أكثر من 20، وهذا طبعا لا نقول به، يعني عند الملكية ممكن 36 رحى، لكن هذا لا نقول به، لكن إذا كان في زيادة يبقى زيادة برضك مشروعة، وبدليل حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما 36 أو أكثر من ذلك فهذا نقول يعني غير مشروع، يبقى نلتزم نقول إن الأفضل عموما هو الالتزام ب11 ركعة. فلو أن الناس صلوا 11 ركعة وأطالوا فيها كما كان هدي النبي عليه السلام، وكما تقول عائشة كان يصلي ركعتين ثم يصلي، أو في الحديث يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فهذا إشعار منها رضي الله تعالى عنها أنه كان يطيل الصلاة، يطيل قيام الليل. فلو أن الناس فعلوا ذلك والتزموا بذلك لكان هذا هو أفضل، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأئمة اللي رأوا زيادة قالوا لم يثبت في حديث أمره صلى الله عليه وسلم، ولكن كل الأحاديث الواردة أنها من فعله عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذه موافقة حال، كما قال ابن حزم، يعني موافقة حال يعني وافق أن النبي عليه السلام لم يزد عن 11 ركعة، لكن هذا لا يعني الالتزام، وجوب الالتزام ب11 ركعة، فنقول أن الأفضل أن هذا فيه تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن من ناحية الجواز وعدم الجواز، هل يجوز الزيادة؟ فقالوا نعم، لأن أصل الصلاة مطلق. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، وقد سأله الرجل عن صلاة الليل كيف صلاة الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر فأوتر بواحدة. فهذا الحديث عموما الآية اللي استدل بها العلماء ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الأولين قالوا إيه يعني، وقف عند قوله تعالى نافلة، فقالوا النافلة تدل على أنها سنة أيضا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. والفريق الآخر وقف عند الأمر، أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتهجد، وقال الأمر يفيد الوجوب. وأما قوله تعالى نافلة هنا بمعنى زيادة، يعني ومن الليل فتهجد به زيادة لك، هذه زيادة لك في أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وزيادة له في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فإن قيام الليل في حق غيره مكفر السيئات، وفي حقه زيادة في الدرجات. نقول صلاة التهجد هي من أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. ننتقل بعد ذلك إلى بعض الآداب التي يعني يتأدب بها المسلم بالنسبة لقيام الليل. أول حاجة يعني ينبغي له أن هو يعني يكون عنده نية، يعني ينام على نية قيام الليل، فيحرز بذلك الأجر والثواب، يعني حتى إذا لم يقم كان له بذلك أي أجر. فإذا نوى قيام الليل وعزم على ذلك فغلبته عيناه ولم يقم، فإنه يكتب له قيام الليل، ما ثبت في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى، يعني إيه؟ كتب له قيام الليل، وكان نومه صدقة عليه من ربه، وكان نومه صدقة عليه من ربه. ويستحب للإنسان ألا يترك قيام الليل ولو بالشيء اليسير، كما قلنا في أول الحديث، فلا يتركه إلا لضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل. يبقى يأخذ من قيام الليل بقدر المستطاع ولا يتركه، فإن خير الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وذلك يعني كان بعض مشايخنا يعني يستحب أن الواحد يجعل لنفسه ورد ولو أقل القليل، هذا الذي لا يتركه بأي حال من الأحوال، يعني مثلا ورد قيام الليل ركعتين أقل شيء، يعني مهما كانت الظروف والمشاق لا تترك الركعتين، لكن إذا وجدت بحبوحة في وسعة ونشاط يبقى إيه تزيد، لكن هو بيكلم على مسألة الإيه الأقل، الأقل لا تتركه في يعني أشد الحالات، فلا تترك مثلا ركعتين قيام الليل، لا تترك ولو ذكر واحد في أسفار الصباح والمساء، لا تترك مثلا ولو ركعتين للضحى، مش مهم من صل الأربعة ولا الستة ولا تمانية ركعتين، لكن في وقت البراح والساعة تزيد، لكن في وقت الحرج والضيق لا تترك أقل القليل. هذا شيء طيب، الإنسان يعني لا يترك العمل، فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه إن قل. بل ثبت في الحديث أنه ما يدل على كراهية ترك قيام الليل، ما يدل على كراهية ترك قيام الليل، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال: ذلك رجل أو ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. وبعض العلماء حمل ذلك على صلاة الفريضة، وبعضهم حمله على قيام الليل، يعني نام حتى أصبح، وهذا يدل على أنه ترك قيام الليل يعني أولى، لأن يعني الصباح يبدأ بالفجر، طلوع الفجر، فهذا نام حتى وقت الصبح، وقت الصبح اللي هو وقت الفجر. فقال ذاك رجل بان الشيطان في أذنيه، يعني هذا الحديث يشعر بإني في كراهية لطرق قيام الليل، خاصة إذا تعود، يعني عود نفسه ثم بعد ذلك ترك. عشان كده يعني احنا نقول الإنسان يعني أوغل برفق، ما يجيش واحد مثلا إيه يسمع درس عن قيام الليل ويسمع مثلا فيتأثر جدا، فتجده قام الليل كله أول يوم، وتجده يعني عايز يقرأ القرآن كله في الليلة، وبقى انت يوم وثالث يوم لا تجده. فإنسان يعني إيه يعني لازم يكون في رفق بالنفس بحيث أنه هو يستمر، بحيث أنه يستمر، لأن الإنسان إذا عمل عملا من أعمال الخير والبر فإنه يداوم عليه أفضل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. هذا يدل على أن هذا فعل مذموم، فعل مذموم أنك تفعل عملا خيريا في خير وبر، خاصة قيام الليل، أنك تصلي قيام الليل ثم تترك قيام الليل. وإحنا زي ما قلنا أن على الأقل الإنسان يداوم على إيه؟ أقل القليل. وأنت عارفين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النار في منام، رأى النار وإذا برجلين يأخذان حتى يذهبان به إلى بئر فينظر فيه، فإذا فيه النار وإذا فيه رجال يعرفهم، فقال يعني فخشية، فقالوا له لن ترع لن ترع، فقص ذلك على أخته حفصة رضي الله تعالى عنها لتقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد عبد الله، أو نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل رضي الله تعالى عنه. ويسن لمن استيقظ من الليل أن يمسح النوم عن وجهه وأن يتسوك وأن ينظر في السماء ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. هذه من السنن والآداب، سواء كنت هتقوم تصلي أو مش هتقوم تصلي، يستحب أن تمسح النوم عن وجهه، أو ما تقوم تمسح بإيدك كده على وشك. وهذه لها فائدة أنها تذهب النعاس وتذهب الكسل. سامي بيقوم بيبقى لسه برضك إيه في غفلة، وذلك كثير من الناس يقول لك أنا قمت ويعني وسمعت الأذان ولقيت قلت هقوم أهو ولقيت نفسي إيه الشمس طلع، يعني راح في النوم تاني. ليه؟ لأن لسه النعاس موجود ما استيقظ مباشرة. فأول شيء عندما يكون الإنسان من النوم إيه على طول مسح إيه ومسح وشه، هذه تنشط الوجه اللي هو محل النعاس، محل النعاس. وبعدين يتسوق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سنسمع الحديث، وينظر في السماء ويقرأ الآيات العشر الأخيرة اللي هو من أول قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة، آخر سورة آل عمران، دول عشر آيات. وقد ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث عبد الله بن عباس حديث جليل القدر عظيم النفع، وقد أورده الإمام البخاري في مواطن كثيرة من كتابه، ويعتمد الشرح أكثر في كتاب الوتر. وهو أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نام عند خالته ميمونة في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها. طبعا ميمونة هي زوج النبي عليه السلام، عبد الله بن عباس استفاد بهذا السهر وهذه المناسبة، وكان غلاما صغيرا. عبد الله بن عباس طبعا معروف ان هو كان عمره قد ايه لما مات النبي عليه السلام، يعني لو قلنا بالسن من غير تلفيق السنة الولد فيها والسنة اللي مات فيها يبقى 13 سنة، يعني النبي عليه السلام مات والعبد الله بن عباس 13 عام، 13 سنة. طبعا احيانا تغير في المثل، يقول واحد يقول لك لا 14، بعضهم يقول لك لا 15، ليه بيجي الاختلافات ديت؟ الاختلافات دي بتأتي بسبب الايه؟ جبر الكسر، جبر الكسور. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. فبعضهم يجبر احدى السنتين اللي تولد فيها او اللي مات فيها، فاذا جبر السنه دي او السنه ديت يبقى هنزود سنه. يعني بعضهم يحسب السنين اللي ما من غير جبر، يعني السنه مثلا اتولد في شهر 6 سنه كذا ومات في شهر 8 سنه كذا، ما يحسبوش للسنه دي ولا يحسبوش السنه ديت، يحسبوا السنين اللي هي كامله بس، يبقى كده بقى 13. لو اخذنا احدى السنتين وجبرناها، يعني السنه اللي مات فيها اللي اتولد فيها نخليها سنه كامله ونعد وما نحسبش السنه الاخيره، يبقى كده يبقى المجموع 14. لو جبرنا الاولى والاخيره، جبرنا السنه دي وجبرنا السنه دي، نحسب ايه؟ 15 سنه. فالمهم ان عبد الله بن عباس يعني كان غلام فصغير، واراد ان يعرف كيف ليل النبي عليه الصلاة والسلام عبادته بالليل، فراح عند خالته ميمونة وبات في عرض الوسادة، ونام النبي عليه الصلاة والسلام في طولها، وتمثل بالنوم حتى تحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل ساعة، ثم قام قال نام الغلام، قال فنام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، أول حاجة قال بقى إيه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فمسح وجهه وتسوك ونظر في السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض 10 آيات، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قام فصلى ففعلت مثل ما فعل عبد الله بن عباس، نفس الكلام، قام مسح وشه وتسوق وقرأ الآيات وقام توضأ، فوقفت على يساره فأخذ بأذني حتى أوقفني عن يمينه، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث الشاهد فيه قوله فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، وفي رواية قعد ونظر إلى السماء، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، وفي رواية قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي إلى آخر الحديث. وله ألفاظ طبعا كثيرة، زي ما قلنا أن الحافظ ابن حجر الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكره في مواضع كثيرة في كتابه، كل كلمة في هذا الكتاب في هذا الحديث في فائدة. وقد رأيت أحد الإخوة يعني جزا الله خير يعني عمل رسالة جمع فيها يعني أقوال الحافظ والشرح الحافظ، وعمل رسالة مستقلة في أظن سماها ليلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت أظن بيكتب ليلة يعني على العنوان بتاع الشيخ أبو إسحاق، لأنه لا أظن شريط ليلة في بيت النبي فضل. لكن لما قرأت الكتاب وجدت أنه هو يذكر فيها هذا الحديث، ليلة في بيت النبي عليه السلام، الليلة التي بات فيها عبد الله بن عباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاب الفوائد اللي استنبطت من ايه من هذا الحديث. كما يستحب اذا تعار من الليل، يعني واحد هو نايم وتقلب بالليل، يستحب ان يدعو بهذه الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ربيع بن كعب الاسلمي قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته، وكان يقوم من الليل يقول سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده الهوي، يعني الهوية ايه يقعد يقولها فترة طويلة. الحين الطويل من الوقت، ثم يقول سبحان ربي العالمين، سبحان ربي العالمين الهوي، يعني يقعد يقول هذه الكلمة شوية، هذا الذكر سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، وهكذا يكررها، ثم يقول سبحان ربي العالمين، سبحان ربي العالمين، يعني فترة كده غير محددة. وثبت أيضا في الحديث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، طبعا هذا وقت غفلة، إنسان لا يفعل هذا إلا إنسان حاضر القلب متصل بربه سبحانه وتعالى، يعني هذا يدل على قوة إيمان. الإنسان يقعد يتقلب بالليل يتحيل على عينيه عشان تنام تاني إذا كان يعني في أرق، أو همه في أكل ولا شرب ولا نحو ذلك، ولكن هذا أول ما يقوم يقول هذا الكلام، هذا دليل على أنه قلبه يعني في محبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قال اللهم اغفر لي ربنا اغفر له، أو دعا استجيب لهم، فإن توضأ وصلى طبعا قبلت صلاته. يعني بقى يقول هذا الدعاء يتوضأ ويصلى ركعتين فهذه صلاة مقبولة. وطبعا احنا لو تم الكلام ده كله ايه اللي يحصل كمان؟ انه هو يقول نشيط زي الحديث اللي احنا قلناه المرة فاتت، يضرب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يقول نام عليك ليل طويل. طبعا العلماء بعض العلماء يقولون هذا على الايه؟ على سبيل المجاز، أي إن الشيطان يقصد به إن هو يكسله. لكن قال أكثر أهل علمه الراجح أن هذا على الحقيقة، وهذا كما يفعله الصحراء، الصحراء يعقدون شر النفاثات في العقد، يعقدون وينفسون، وهذه أرواح خبيثة. ظهرنا هذا الكلام في الدرس الماضي. فهذا كيف بقى إذا هذا اللي بيعمل كده الشيطان ويعقد على القافية؟ وهذه من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، لا تحتاج إلى أدلة مادية، ولكن أدلتها الكتاب والسنة. فما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء به الوحي فهذه من الأمور الغيبية، وشأن المؤمن الإيمان بالغيب. واحنا طبعا دللنا على كده بأمور مشاهدة، بأمور مشاهدة، يعني الشرع الله عز وجل جعلها في الكون لها تأثير بدون ملامسة، يعني مش شرط الماديين يقولوا ازاي يحصل اي تأثير الا باللمس، يعني ما يحصلش تأثير الا واحد يضرب واحد، واحد يحدف واحد على واحد حاجة، انما تأثير كده بالمقابلة ما يحصلش. نقول لا، بل يحصل تأثير. واحنا ضربنا مثال أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأبطر ذو الطفيتين، هذا نوع من الحيات، فإنه يذهب البصر ويسقط الحمل، يعني إذا عينه جت في عينه بس من غير ما يحصل أي شيء يذهب البصر، نوع من الحيات. إذا العين جت في العين، في عين هذه الحية، وطبعا الحيات التعابين ديت لها أنواع كثيرة، هذه النوع من الحيات إذا يعني نظر في وجاء البصر إلى بصره يعمل إنسان، وإذا رأته المرأة الحامل سقط حملها. وقلنا مثال مادي آخر، مثال مادي آخر، إن لو إن رجل دعا آخر إلى أشهى طعام يحبه، قال له تعالى بتحب إيه؟ بحب كذا، ده أنا بشوف الموضوع هو الأكل ده يعني أنسى نفسه، فجاب له أشهى طعام يحبه، وجابه في وقت كمان هو جعان يعني يحتاج إلى هذا الطعام ويشتهي، ثم أجلس معه على المائدة رجل هو عدو له وأحنا بيحبهوش، لما يشوفه يتغم، فلما جاي يأكل بص لقى فلان ده موجود، إيه اللي يحصل له؟ يقول لك نفسي اتسدت مش قادر يأكل، ده أنا لو كلت الوقت أتسم، مع إن ما فيه السم ولا حاجة، إيه اللي سد نفسه؟ إيه اللي أثر فيه؟ إيه اللي أمرضه؟ قد يمرض، إيه اللي أمرضه؟ هذه المقابلة. فإذا كان هذا في أمور مقابلة أرواح فإنما ذكره الشرع وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أحرى وأولى أن نعتقده وأن نؤمن به من هذه الأمثلة التي نضربها، وهي أمثلة في الواقع كثيرة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشيطان يضرب هذه العقد الثلاثة، فيضرب على كل عقدة نام عليه، طيب فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فكيف بقى لو قلنا الذكر بمثل الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان. ويستحب للرجل إذا استيقظ لصلاة الليل أن يوقظ أهل بيته، يوقظ امرأته، لما ثبت في الحديث عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي وأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا نعس في صلاته، يبقى احنا قلنا في الأول من العملية ارفق بنفسك، معلش المسألة ان الانسان يصلي وهو غير مقبل على الصلاة، اذا وجد نعاسا او هجم عليه النوم فلا يعني يجاهد نفسه ويقاومها، ولكن ينام، لخشية ان يعني يقرأ القرآن، فيعني بدل ما يقول ان الله يحب المحسنين يقول ان الله لا يحب المحسنين، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، يقول يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون، العملية دي ايه تتلخبط معاه. او كما جاء في الحديث: لعله يستغفر الله فيصب نفسه. النعاس اخذه، وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا في المسجد، يعني حبل كده متعلق بين ايه ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لفلانة زينب تقوم من الليل فإذا فطرت أمسكت به أو تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر أو فإذا نعس فليركض، أو فإذا كسل أو فطر فليقعد أو فليركض. نعم أظن الرواية فليقعد، تراجع إن شاء الله. إذا ها هنا الرواية مكتوب هنا فليقعد، ممكن يكون خطأ من أنا حافظها، فليرقد. إذا نعس نبقى نراجعها من إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يزم، يعني في الرواية فوق أي فليرقد حتى يزم عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه. ومن الأداب أنه إذا صلى من الليل يستحب له أو بعد صلاة الليل أن يجلس فيستغفر الله، لقول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: مدوا صلاتهم من الليل ثم جلسوا يستغفرون الله، يعني يقوم الليل ويختمون عملهم الصالح هذا بالإيه؟ بالاستغفار. يبقى هذه كلها يعني بعض الآداب اللي أمكن جمعها فضل في صلاة الليل. وطبعا اللي يعني يريد مزيد من هذه الآداب وزاد في الأدلة فعليه بكتاب رهبان الليل الشيخ سيد العفاني، يعني هو ذكر فيه جمع فيه كثير من هذه الآداب ويعني بأدلته. رابعا، وقت قيام الليل، امتى نقوم الليل؟ طبعا من كل الليل، فيش مش شرط تقوم في اول الليل ولا هو شرط تقوم في اخر الليل، فمن كل الليل عندك من بعد صلاه العشاء حتى صلاه الفجر في اي وقت من الليل تصلي فيه فهذا قيام الليل. ومن كل الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: إن شئت أن تراه قائما رأيته قائما، وإن شئت أن تراه نائما رأيته نائما. وكما ثبت في وصف قيام صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كل ليل، قال أنس: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. يعني المسألة على حسب نشاط الإنسان وجهده وإقباله. فإذا وجدت نشاطا في أول الليل صلي في أول الليل، إذا وجدت النشاط يعني متعذر في أول الليل وسيتيسر لك في آخر الليل صلي في آخر الليل. أحيانا الواحد يقول لك لا أنا أصلي بالأول أحسن، أنا مش ضامن نفسي أهم في الآخر، ماشي. واحد تاني يقول لك احنا في الشتاء الليل طويل هنام في الاول واقوم في الاخر، ماشي. يبقى المساله ما فيهاش ايه تقييد معين، لكن هو في اوقات هي افضل من اوقات. فقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وافضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. بدأ إيه النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأفضل القيام، إن تنام الأول نص الليل وبعدين تقوم تلت الليل وبعدين تنام سدس الليل. فإن تيسر الإنسان ذلك فهذا أفضل القيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام من نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإن أذن المؤذن وسب، فإن كانت له حاجة كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. وطبعا صلاة آخر الليل برضك لها فضيلة أنها وقت السحر، وهو الوقت وقت النزول الإلهي. فقد ثبت في الحديث إن الله ينزل في ثلث الليل الأخير ينادي، وفي بعض الروايات يقول الله عز وجل لا أسأل عن عبادي غيري، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب دعوته حتى يطلع الفجر. وهذا يدل على برضك آخر الليل وهو وقت السحر وقت النزول الإلهي، وهذا يدل على فضيلة أيضا لهذا الوقت. خامسا كيفية صلاة الليل. حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وفي بعض الروايات ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ الرجل 50 آية قبل أن يرفع رأسه. هذه الرواية في أبي داود وابن ماجه وغيرهما أنه يطيل السجود أيضا. وطبعا هذه للأسف من الأشياء المفقودة في صلاة الليل، يعني حتى الأئمة يجتهدون في طول القراءة. وطبعا لا شك أن أفضل القراءة طول القنوت، أفضل القيام طول القنوت يعني طول القراءة، لأن كلمة القنوت تأتي بكذا معنى، القنوت تأتي بمعنى العبادة، والقنوت يأتي بمعنى القراءة، والقنوت يأتي بمعنى الدعاء، فعلى حسب سياق الكلام. فالحديث اللي هو أفضل الصلاة طول القنوت المقصود منه طول القيام، لكن ما يبقاش طول القيام والسجود سريع، يعني برضك يعطل السجود حقه. ومعلوم من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قيامه وركوعه ورفعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، يعني في اعتدال في الايه في الصلاة. وحديث أنس بن مالك لما صلى بهم وقال أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي فكان إذا قال سمع الله لمن حمده وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين جلس حتى يقول القائل قد نسي. ودي طبعا غالبا يعني اشمعنى الاثنين دول اللي جابهم، لأن دول غالبا عند الناس لأن الأدعية فيها قليلة، فيعني يدوبك سمع الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر في الجلوس بين السجدتين. لكن المستحب أن الإنسان يعني يعطي للأركان حقها. وسمعنا هنا في الحديث في قيام الليل القيام برضك يعطي في السجود قدر 50 آية. يعني ممكن تكون سجد كده مثلا إيه لو قلنا في الآيات المتوسطة 50 آية دي ممكن توصل أكثر من ربع، ممكن ربع وربعين، لكن لو حددتها في سورة البقرة يبقى 5/4 أو 4/4 نص جزء. فيعني شوف بقى لو واحد ساجد نص جزء، طبعا لو الإمام قرأ نص جزء يبقى يويله. فالمهم ان السيده عائشه تقول لا تسل، صلي اربعا لا تسل عن حصنهن وطولهن. هل يفهم من ذلك ان تصلي اربعا اي متصلات؟ يعني بعض يقول ذلك، لكن الحقيقه المفروض يحمل هذا المطلق على المقيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى. وفي بعض الروايات صححها شيخ الالباني صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. فالافضل في صلاة السنن أن تصلى ركعتين ركعتين. يبقى مقصود عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يصلي 4 ركعات يطيل فيهن، ثم يصلي 4 ركعات يطيل فيهن. ليس المقصود اتصال، ولكن قد يفهم من كلامها أن بين الأربع ركعات دول فترة راحة، يعني يصلي 4 ركعات وينتظر ركعتين ركعتين، ينتظر ثم ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك إيه يصلي ثلاثة. وإن قال يعني لو واحد اجتهد وقال إن 4 ركعات يعني متصلات، يعني نقول إنه لم يبعد، لكن الأولى إن يحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى إن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت مثنى مثنى، سواء في السنن النهارية أو في السنن الليلية. إلا طبعا بالنسبة للوتر طبعا يأتي صفات مختلفة في صلاة الوتر، نقول هذه يعني تكون جائزة، لكن الأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى. وثبت في بعض الأحاديث أنه صلى 13 ركعة، أنه صلى 13 ركعة، وهي وارد أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وثبت في حديث عبد الله بن عباس اللي احنا لسه قايلينه من شوية لما بات في بيت خالته ميمونة أنه عد الركعات ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، المجموع كان 13 ركعة. يعني عدد الركعات اللي ذكرها ابن عباس 13 ركعة، وأحاديث عائشة بعضها ذكر 13 ركعة وبعضها ذكر 11 ركعة. فالعلماء بعض العلماء قال حديث عائشة فيه اضطراب، وهذا طبعا بعيد أن يكون ذكر 13 أو ذكر في بعضها 11، أن هذا اضطراب هذا بعيد، لكن يمكن الجمع. فبعض العلماء قال الجمع أنها جمعت معهما أو معها مع 11 ركعة ركعتي سنة العشاء. يبقى المجموع كم؟ سنة العشاء ركعتين زائد قيام الليل 11، يبقى المجموع 13 لو ذكر في الرواية هي ذكر فيها 13. أو أنه صلى 11 ركعة ثم صلى ركعتين، إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعدما صلى الوتر صلى ركعتين خفيفتين وهو جالس، يبقى ذكرت الركعتين اللي بعد الايه الوتر. أو يقال إن صلاة الليل قد تصل إلى 13 ركعة في الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ثبت عنها أنه كان إذا قام من الليل صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى الإيه بقية الركعات طويلة. يبقى إيه لما ذكرت 11 ركعة ذكرت الركعات الطويلة ولم تتعرض للركعتين الخفيفتين، ولما ذكرت 13 ركعة تعرضت لذكر الإيه الركعتين الخفيفتين، لأن من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام من الليل يصلي الأول ركعتين خفاف وبعد كده يصلي الركعات الطويلة، فلا مانع أن تزيد صلاة الليل إلى 13 ركعة لهذا الحديث، ويبقى الركعتين الأولين هما ركعتين خفيفتين والباقي تكون هي 11 ركعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن تقول فهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن وعلم من ذلك أن السنة أن يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يطيل بقية الركعات، ومجموع الركعات 11 ركعة أو 13 ركعة. وكذلك الرواية الصحيحة الثابتة عن عمر الخطاب رضي الله عنه في اجتماعهم لصلاة التراويح أنهم صلوها 11 ركعة، وأما ما ثبت عنه أنه صلاها 20 فهي رواية شاذة، وقد حقق ذلك شيخنا الألباني في رسالته صلاة التراويح وأجاب عن شبهات المخالفين. وكتبت لنا في الهامش ثم يعني وقفت أو اطلعت على رد الشيخ إسماعيل الأنصاري أنه ذكر إن هذه يعني ليست فيها شذوذ. فعلى هذا يعني إذا وجدنا حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم يقل ببدعية من صلى, يعني يقول هذه السنة. والزيادة الوارد عن عمر رواية شاذة, ومع ذلك لم يقل ببدعية من صلى العشرين ركعة. سادسا, قضاء صلاة الليل إذا فاتته صلاة الليل, يعني واحد أراد أن يقوم من الليل لكنه لم يقم, فإنه في هذه الحالة طبعا لم يقم وليس عن عمد, يعني نام عن صلاة أو نسيها, للحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وثبت في الحديث من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو نوم أو نحو ذلك يصليها ويجعلها 12 ركعة, لأنه ثبت في الحديث في حديث آخر وليضم, يعني من فاته الوتر فليصليه وليضم إليه أخرى, يعني يجعله يجعله شفعا, يصليه بالنهار ويجعله شفعا. وهذا يدل على جواز قضاء صلاة الليل لمن نام عن الصلاة ولم يتمكن من صلاتها بالليل. طيب, مسائل متعلقة بقيام الليل. أولا, الجهر والإصرار بالقراءة جائزان في صلاة الليل, يعني يجوز أن يصليها جهرا ويجوز أن يصليها سرا, والأفضل في ذلك التوسط, يعني لا يجهر جهرا طويلا ولا يصر بالمرة, ولكن يكون له صوت, لما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ربما جهر بصلاته وربما خافت بها. يجوز له أن يطيل الصلاة وأن يخففها, والأولى إطالتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يجوز التخفيف من الحديث من صلى بعشر آيات لم يقرب من الغفل, يعني لو خفف جائز, فالإنسان لا يحرم نفسه له بأقل القليل. المستحب أن تصلى صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد. يبقى في رمضان يستحب أن تصلى في المسجد, لأن هذا هو الثابت من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى بهم 3 أو 4 أيام, وفعل ذلك عمر وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما في غير رمضان طبعا جاءت أحاديث في فضل الصلاة مع الإمام, من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولذا قال الإمام أحمد يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه, وسئل يؤخر القيام يعني آخر الليل, يعني واحد يصلي بقى في بيته ويخليه بقى بالليل عشان صلاة الليل المشهودة, قال لا, سنة المسلمين أحب إلي, يعني مجتمع مع الناس أحب من أنه يصلي منفردا ولو كان ذلك في وقت الفضيلة. وأما في غير رمضان هل ممكن نعمل صلاة قيام الليل نجتمع في المنزل كده يوم أو يومين أو الأسبوع كله أو الشهر, خلينا شهر كده من الشهور برضك نجتمع في قيام الليل عشان نتعرفين بقى يعني الناس بتجتمع والدنيا بتبقى يعني في إقبال؟ هقول هذا لا يجوز, لأن هذا ليس من هدي السلف رضي الله تعالى عنه. لا يمكن الاجتماع يكون في شهر رمضان فقط, وأما الاجتماع في غير رمضان فإنه لا يجوز. الكثير من الشباب مثلا يعمل لك إعلان يوم الخميس يا جماعة أو يوم الجمعة القادم هيجتمع أهل المسجد قيام الليل, نقول هذا لا يجوز. هل فعل ذلك أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم؟ ما فعلوا, ولو كان خيرا لسبقونا إليه, لو كان هذا خير لسبقونا إليه. لكن لو إحنا قاعدين مثلا كده في وقت من غير أن نحدد أن إحنا هنقوم في هذا اليوم, وبعد كده قلنا يا جماعة ما رأيكم لو صلينا ركعتين, أو واحد راح عند صاحبه وقعد معاه فقام يصلي فصلى معهم, لا بأس بذلك, لما ثبت في حديث ابن عباس أنه قام صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لكن هذا لم يكن لتحديد ولا ترتيب, هو راح نام عنده فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل, فقام ابن عباس فصلى وقف عن يساره فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به. يبقى لو بهذه الصورة جائزة, وبهذه الصورة جائزة, لكن بالصورة اللي احنا نحدد لها موعدا ونخليها زي صلاة التراويح في رمضان أو قريبا منها، فهذا لم يثبت عن أحد من السلف رضي الله تعالى عنه. كذلك الرجل في بيته ماشي، ما واجب التحديد، يعني الرجل قام من الليل وقام فأوقظ أهله فصلى ماشي، واحد أوم عياله وصلى بهم، إنما نجعلها لها اجتماع ليس لها اجتماع، ليس لها اجتماع. ليس في قراءة، ليس في قراءة صلاة الليل شيء مسنون برضه، يعني هذه بس هي ملحوظة حبينا ننبه لها، يعني هل لازم الإمام يقرأ كل يوم جزء؟ لا مش شرط. هل لازم يقرأ بالترتيب، ترتيب المصحف؟ برضك مش شرط، وده عامل مشاكل عند في بعض المساجد، يقول لك ما عندناش إمام يصلي بالناس. ليه؟ أصل يعني أخطر واحد عندنا حافظ 10 أجزاء مثلا. طب هو ده كويس قوي، ده جميل، ما يصليش ب10 أجزاء ولما يخلص يصلي بيهم تاني. إيه المشكلة؟ هو لازم يختم المصحف، لازم يقرأ بالترتيب ويخلص، هذا ليس فيه دليل. وإن فعل لا بأس، لأن هذا يعني كان يفعله كثير من القراء والسلف، لكن إن إحنا نجعل هذا شيء ملزم وشيء لازم نتمسك به، وإن الإمام يخلص النهاردة جزء الفلاني، وأحيانا يقف عند وقفات يعني يعني يعني سورة يوسف بالذات أنا بتضايق جدا، لإما يروح في يومين ويقف ويجي ثاني يوم يرى لك وما أبرئ نفسي، يبدأ الربع كده يبدأ الصلاة وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء. يعني سورة يوسف هي قصة كلها مرتبطة، يعني حتى لما الإمام يعني ياخد باله مثلا في الأيام الأولى يحاول كده يزيح كم ربع ها مع عشان يجي في اليوم اللي يقرأ فيه سورة يوسف يخلصها كلها، إنما يقرأ نص الصورة ويجي ثاني يوم ويبدأ في النص الثاني ويقول وما أبرئ نفسي، ففي أول القراءة يعني الوقف مش مش مش يعني في إربع الوقف عندها، ما ينفعش الواحد يختم القراءة عندها وينتهي ويمشي وينصرف. وطبعا تعرفين موضوع التحذيب دوت ما هوش توقيفي، موضوع التحذيب والإربع والإغزاء ما هوش توقيفي، فيعني ما هوش لازم يقف عند المكان دوت ولازم يخلص عند الجزء دوت ولازم كل يوم يقرأ جزء أو جزء ونص أو لازم يقرأ بالترتيب، هذه كلها يعني ليس فيها ليس عليها أدلة تدل على ذلك، لكن الأمر إن شاء الله الأمر واسع، ولو الإنسان يعني حاول يخالف هذا النظام ولو في بعض الأحيان لكان ذلك أفضل، حتى لا يعني يظن الناس أن ديت يعني سنة متبعة أو في أدلة عليه. لا يشترط في صلاة الليل ترتيب القراءة حسب أيام الشهر كما يفعل كثير من الأئمة من المواظب على قراءة كل يوم جزء فيختم بختام الشهر، ولكن لا أقول ببدعيته لثبوت ذلك عن بعض السلف، يعني ذكرنا كلام الإمام أحمد بن حنبل أنه يعني رأى ذلك. من البدع المنكرة بقى قراءة الأذكار أو الصور القصيرة بين الركعات، يعني بعض الناس إيه صلي ركعتين وتلاقيهم يقول هو الله أحد مع بعض كده وبعدين يقوم وبعدين صلى ركعتين تاني مثلا قل أعوذ برب الفلق وبعدين ركعتين تاني قل هو الله، وتقول لهم بتعملوا ليه كده؟ يقولك عشان إيه ما نغلطش في العدد، يعني هم 8 ركعات بلغ بهم الحساب انه مش عارفين يحسبوا 8 ركعات يصلوهم، فيجعلوا بين كل ركعتين صورة، يبقى فيه 4 صور يقروا كل ركعتين صورة عشان يبقى هم 8 4 مرات يعني، فيبقى عدد الركعات 8 ويبقى كده ايه العدد بتاعهم صحيح. هذا طبعا لا ينبغي العبادة ان تكون بمثل هذا التصرف، لأن العبادة مبناها على الأدلة الشرعية، فإذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا ذلك فنقول لو كان خيرا لسبقونا إليه ويتقون السنة ألا نفعل ذلك. من الأمور المنكرة التكلف بالسجع في دعاء القنوت، وهذا من الاعتداء في الدعاء وهو مخالف للسنة، يعني طبعا البردك من الأمور اللي ظهرت في رمضان، يعني طبعا الأيام السنوات الأخيرة ظهر لنا حاجات كتير منها إطالة الدعاء، حتى إن يعني الإمام حفظ الدعاء لقد الشريط، شريط ساعة ولا شريط ساعة ونص، لازم يخلص دعاء في ساعة وساعة ونص، وتجد فيه أدعية مسجوعة مكلفة يعني متكلف فيها، عامل نمط كده من الأدعية يتكلف فيه، وهذا من الاعتداء في الدعاء. يعني إذا السجع جاء بدون تكلف هذا لا بأس به، أما أن يتكلف السجع في الدعاء فهذا لا يجوز، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلف السجع في الدعاء. وهذا والله عز وجل لا يحب ان الانسان يعني يعتري في الدعاء. وقد جاء في الحديث يعني سياتي اناس من امتي يعتدون في الطهور في الوضوء يعني والغسل في الطهور والدعاء يعني. وهذا حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه في سنن ابي داود واسناده لا باس به انه سمع رجلا سمع ابنه يقول اللهم اني اسالك القصر الابيض على يمين الجنه او في يمين الجنه يعني بيحدد الموقع وبيحدد اللون وبيحدد. فقال اي بني الا سالت الله عز وجل ان يرزقك الجنه؟ قل يا رب دخلني الجنه واخش الجنه يبقى في قصور زي ما ربنا وعد. فقال اسالت الله ان يرزقك الجنه؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سياتي اناس من امتي يعتدون في الطهور والدعاء. فاذا كان عبد الله بن شهير اعتبر هذا اعتداء ان هو يحدد كده الوصف والمكان والكلام ده كله، فكيف بقى اللي هو يقعد ايه يعني يتقيد بقيود ويعمل بقى يعني بعض الناس زي ما انتم عارفين بقى ايه عامل لك مهرجان يا الله يا الله يا كريم يا الله يا الله يا حليم يا اسماء الله الحسنى. وعملنا زي الشيخ النقشبندي والفرقه بتاعته، وهذا ما هوش دعاء يعني ما فعل السلف هذا، هذا كله اعتداء في الدعاء. وإنسان يكفي ان هو يعني اولا دعاء الحسن العلم النبي عليه السلام الحسن بن علي، ولا مانع ان يزيد، لكن يزيد زياده لا تضر بالناس، يزيد زياده لا تضر بالناس. انا في بعض الناس كثير بدات تشكو من طول الدعاء خصوصا الناس الكبار، وبعض الناس اذا بدا الامام في الدعاء بيتمنوا الامام يخلص، يعني هم واقفين يدعوا لربنا ان الامام يخلص. فيعني ينبغي الانسان يكون في اعتدال وليس في اعتداء، يعتدل في دعائه. اعتداء في الطهور يعني يتوضى مثلا 4 مرات بدل ما يغسل 3 3 يغسل 4 4 بدل ما يتوضى يروح يستحمى، هذا اعتداء. يقول لك لا الناس كلها بيتوضوا انا ايه انا عندي ايمان اكثر انا اغتسل لكل صلاه مثلا يعني كما ذكر ابن القيم، هذا كله اعتداء في الطهور. ايه سامع الاغتسال اعتداء في ايه؟ الاغتسال لقيام الليل اعتداء برضه. لا ما لا يواظب على هذا يعني ما فيش ليس من السنه. احنا ذكرنا بعض الاداب، ما احد قال ان من قيام الليل انه يسن له، لكن هو اذا وجد في نفسه رائحه ومش عارف ايه انه مش عايز يرتب نفسه عشان يتمكن من قيام الليل، يبقى من هذا مش مقصوده انه جعله من العباده يعني بيغتسل لان هذا عباده لقيام الليل، لا، لكن هو وجد في نفسه في اي وقت مالوش للصلاه. لو واحد نفسه واخد نفسه يعني جسمه تحرر ووجد يعني كان في نار في جسمه عايز يبرد جسمه وقام اغتسل، هيقعد مع ناس والريحه تطلع منه هيروح مكان لا باس، هيروح يحضر درس ومش هيقدر يقعد الا اذا كان جسمه مرطب فاغتسل، يبقى هذا مش مقصوده بيتعبد بهذا الغسل، الا تعبد الغسل غسل الجنابه وغسل الجمعه الحاجات المشروعه التي وردت. انما ان هو يخص قيام الليل بغسل هذا برضك ايه لا يجوز. يشرع للنساء طبعا قلنا اعلم ان من راى صلاه الليل 20 متاولا في ذلك فلا يحكم عليه بالتضليل ولا بالابتداع، بل الصحيح متابعه الامام. طبعا هذه لفته من الشيخ ابن عثيمين بيقول لك حتى لو ان هو واحد يرى انه لا يجوز الزياده عن 11 ركعه وصلى خلف الامام كما يحدث في الحرم مثلا، الأئمة في الحرم يصلون 20 ركعة وإحنا قلنا أن الأفضل 8 ويوتر ب3، لكن لو الإمام صلى ب20 فالشيخ ابن عثيمين يقول أن الأفضل أن يتابع الإمام رغم أن هو إيه يرى أن السنة 11. منين الكلام دوت؟ قال لك أولا من حديث النبي عليه السلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. حاجة تانية استدل به من فعل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحج لما صلى لما حج مع عبد الله بن مسعود ولا ايه لما حج مع عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان اتم الصلاه بمنى، عبد الله بن مسعود انكر عليه لان السنه القصر، فقال طبعا عثمان بن عفان تاول فقال ابن مسعود: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يصلون الصلاة مثنى مثنى. يبقى خلاص عبد الله بن مسعود قال ان الاتمام ده يعني السنة القاصة، ان الاتمام ده زيادة عن السنة. فلما حضرت صلاة العصر وأتم عثمان، أتم خلفه عبد الله بن مسعود، يعني هو بينكره ومع ذلك إيه أتم. فقيل له: يعني أنت قلت كذا وتعمل كذا. قال: الخلاف شر. قال إيه؟ الخلاف شر. يبقى إيه؟ لا ينبغي الإنسان أن يظهر بمظهر المخالف. فيرى شيخ ابن عثيمين رغم ذلك أن الإنسان يتابع الإمام. الملحوظة اللي بعدها: يشرع للنساء حضور التراويح، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن. وقد جعل عمر الخطاب رضي الله عنه على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي حتمة، وكذلك فعل علي بن أبي طالب، وهذه كلها أسانيد صحيحة. ما تقدم من قيام الليل يطلق عليه في رمضان التراويح، يعني خاصة قيام الليل في رمضان قل له تراويح عليكم الساعة تقدم عليكم الساعة. وإذا كان في آخر الليل يطلق عليه تهجد، يبقى احنا فهمنا كده ان مفيش حاجه اسمها قيام الليل لوحديها، وحاجه اسمها تراويح لوحديها، وحاجه اسمها تهجد لوحديها، هي كلها يجمعها كلمه قيام الليل. فان كان في رمضان سمي التراويح، وان كان ميه شفان اشيلها هي طالعه في الديكور. وإذا كان في آخر الليل أطلقت على هذه الصلاة صلاة التهجد، لكن هي كلها إيه؟ هي كلها اسمها قيام الليل. وزي ما قلنا ده بعض من الحاجات الجديدة أصبحت فيها نقاش الآن، وتحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر، مسألة الإيه؟ جمع الناس مرتين في الصلاة، لأن هذه كثرت. الظاهر كثرت لما يعني في السنوات السابقة لما كان الليل بسيط في الصيف، يعني رمضان كان في الصيف الأول، فكان يدوبك نصلي التراويح والناس تروح وتلحق تنام لها شوية عشان تتصحر أو ما تلحقش السحور الله أعلم. لما الليل طول لما جه في الشتاء بقى فيه مجال، فالناس صلت التراويح وبعد كده كان يصلون التهجد في آخر 10 أيام، وبعد كده ابتدى دلوقتي يخلوها في 15 يوم، وخلوها دلوقتي بعض الناس تبدأ من أول الشهر صلاة في أول الليل وصلاة في آخر الليل. يعني هذا الترتيب يعني فيه نظر، هذا الترتيب فيه نظر. وطبعا وان كنت يعني لا اغزم اقول انه بدعه، لكن في نظر، خصوصا الوترين، يعني صلاه الوترين، يعني حتى لو فعلوا ذلك يعني يكفي ان يكون وترا واحدا. طبعا المشايخ ما لهمش حيله، ادارات المساجد هم المتحكمين في المسائل دي. يعني اذا اراد العبد ان يتنفل بعدما ادى صلاه الليل 11 ركعه او 13 ركعه، فهل يجوز له التنفل؟ واحد صلى قيام الليل وبعدين نام مثلا، او ما نامش وبعدين كده وجد من نفسه انه عايز يصلي تاني، فهل يجوز له ذلك؟ الراجح نعم، لعموم الاحاديث الوارده في افضليه التنفل المطلق، اي لا يعتقد ان هذه صلاه مقيده من سنة قيام الليل، بل نفل مطلق. وتاني حاجه انه ثبت النبي عليه السلام بعدما صلى قيام الليل صلى ركعتين وهو جالس، فقالوا هذا يدل على جواز الصلاة بعد الوتر. الملحوظة اللي بعديها: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني ما يجيش ناس يجعلوا قيام يوم ليلة الجمعة ويعني لعظم هذا اليوم فيخصها بقيام الليل، أو يخص يوم الجمعة بالصيام، لأن هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد جاء في الحديث: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. الملحوظة اللي بعديها: قال الإمام النووي رحمه الله: الأفضل هو أن يسلم من كل ركعتين، سواء نوافل الليل والنهار استحب أن يسلم من كل ركعتين، ولكن هناك طرق أخرى ستأتي في صلاة الوتر. آخر ملحوظة: يكره قيام الليل كله، يعني من الأمور المكروهة أن الواحد يصلي الليل كله. وطبعا في أثار عن بعض السلف اللي كان يقوم الليل كله، حتى يقول ان ابو حنيفه كان يصلي العشاء الفجر بوضوء العشاء، هذا لا يثبت، لم يثبت عن ابي حنيفه. لكن السنه ان يقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني اقوم واركض واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن يجوز احيانا خاصة في الأيام الفاضلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان. يبقى لو إنسان في العشر الأواخر من رمضان قام الليل كله نقول هذا مستحب، ولكن في غير ذلك فالمستحب أنه لا يقوم الليل كله بل يقوم ويرقد كما هو الثابت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، يبقى احنا كده واقفين عند صلاة الوتر. يعني بعض الأسئلة كده، هاي في واحدة موزع جزاكم الله خير. هل عدد ركعات الوتر يشمل قيام الليل؟ وهل عدد الوتر يجب أن يكون فوق 3 ركعات؟ نعم، هو الوتر آخر قيام الليل، الوتر آخر قيام الليل، فليست لا نقول أن صلاة قيام الليل، احنا بنقول صلاة قيام الليل 11 ركعة، يبقى معناها الوتر معاه، يعني مش هنقول في صلاة اسمها صلاة قيام الليل وبعدين هنصلي الوتر 11 ركعة، يبقى 11 و11 22 عشان كده يعني نوافق القول عمر، لا هو كله اسم قيام الليل. الركعات الأخيرة منها قال لها الوتر، الوتر ده يتصلى ازاي هيجي في الدرس الجاي، فممكن تصلي ركعة كما قال فأوتر بواحد، ممكن تصلي 3، يبقى الركعات الأخيرة بقت وتر أو 5، لازم الوتر يكون ايه عدد مفرد من 1 3 5 7 9، ممكن تصلي 9 ركعات متصلات كما سيأتي إن شاء الله تعالى بينزل. هل يجب أن يكون فوق 3 ركعات؟ لا، ما احنا قلنا ممكن ركعة واحدة. يوجد بعد ال مش عارف الخط الصغير ده يا جماعة، بعد الاستنجاء نوع الضوء تنزل منه نوع الحكم الجنازة وانا اثناء الصلاة، هل اذا فعلت السلس والتنفس يكون اثناء ما العلم اذا فعلته ما ينزل منه؟ يعني هذا السؤال دائما يسأل عنه الناس، وهي النقط الإنسان إذا تبول، وغالبا الأسئلة دي في الشتاء، أول ما يبدأ الشتاء الأسئلة دي بتخطر أنه إذا تبول بيأخذ منه نقطة أو نقطتين. وأنا قلت إن الحقيقة المسألة دي يعني كانت شغلتني فترة وخليت إخوة كتير يبحث فيها، وما وجدت أحدا يعني يشفي الغليل إن يجد في ذلك رخصة. أنا قلت أتمنى أن يكون في رخصة أترخص فيها للناس إن النقطة أو النقطتين اللي بينزلوا بعد الاستنجاء إن دول مما يعفى عنهم. وقرأت فتاوى اللجنة الدائمة إنه وغيرهم ممن يعني اتصلت به من المشايخ الأفاضل، فكلهم قالوا إن لازم استنجى منها تاني إذا خرجت هذه النقطة، لأن هذا ما هوش سلس، سلس البول اللي هو البول المستمر، استمر به البول على طول النهار، ده اللي سلس بول، يعني العضلة التحكم ضعيفة عنده فبيسيل منه البول على طول، لكن تنزل نقطة أو نقطتين ديت يبقى ده مرض، ولكن يمكن انه هو يعني يتضرر بالايه بانه يستنجي ويغسل المكان الذي اصابته هذه النجاسه ويصلي. فمن كان عنده يعني بحث في هذا يعني يجد فيه رخصه، فهذا يكون خير للناس. هو بس واحد عاد اخواننا يعني نقل لي وقبل عن الخطيب الشربيني ان قال هذه مثل القرحه يعفى عنها، لكن ما أحد غيره قال ذلك، فيعني برضك في خوف احنا نفتي بهذا الكلام. فإذا كان الإنسان يخرج منه نقطة أو نقطتين المطلوب منه أنه يعيد الاستنجاء. أي في بحث عندك؟ ما نفس الكلام، نفس الكلام، نفس الكلام. أحد الناس قال أنه هو لما بيستنجي بالمناديل الورق يعني دي بتكون أهون، لأن غالبا لما بيستنجي بالمية بيحصل رطوبه في المكان العضو، فدي بتخلي الايه العضو يسيل تاني، لكن لو استنجى بالمناديل بينشف المكان فالمكان بيبقى جاف. فده نعم لا ما هو قالش كده مش ابن القيم، لا ابن القيم كان بيتكلم عن مسألة السلت والنتر، كلام دوت الوساوس السلت والنتر، ان هو ما بيعصر بينزل، يعصر تاني تنزل، لان هذا مهما عصى ينزل منه ميه. عشان كده مسألة السبت والنفر اللي ما تعودش عليها ما يعملهاش. الإنسان إذا طول بيها ما بيقدرش يرجع نفسه، لأن هو يعني هي عضلة تدفع التبول بعدين تقف. فلما بيجي إنسان يعمل السبت والنفر إن هو يحط إيده على العضو من أصل العضو، صباع من فوق صباع من تحت، ويمد العضو علشان إذا كان في مية تنزل، هو هيتعود على كده. حتى أنه قال ابن تيمية وأظن ابن القيم نقل عنه برضه قيلا أن هذا مثل الضرع، كل ما تحلف فيها مية تنزل، حتى الحنفية الحديد بعد ما تقفلها وخبطت عليها كده هي بنزلك نقطتين. فالإنسان لا يعود نفسه هذا، الإنسان إذا لم يفعل هذا لا يعود. والأحاديث الواردة في السلط والنطر حديث غير صحيح. طيب نشوف بقى الأسئلة اللي بعديها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم خفاية، سؤال لو سمحتم، هل يجوز أن يقف الرجل زوجته في الصلاة كما يقف رجلان في الصلاة؟ يعني كأنه يقول يعني هل لما الرجل يصلي هو وزوجته تقف الزوجة بجانبه؟ هو موقف المرأة، كلام ده قلناه قبل كده، موقف المرأة خلف الرجل حتى لو كان زوجته تقف خلفهم، فحتى لو كان الإمام واحد وخلفه امرأة فقط فإنها تقف خلفهم. لكن افرض أنها وقف بجانب الصلاة الصحيحة، نقول الصلاة الصحيحة لكن أساءت أو أساء، لأنه ليست هذه السنة. السنة أن المرأة تقف الخلف، أخرهن من حيث أخرهن الله، فتقف خلف الرجل، وإن وقف بجانبه فصلاة صحيحة مع الإساءة. بعض الشباب في كل استحمام مش عارف يغتسلون، فماذا في ذلك؟ في كل استحمام لهم يغتسلون، مش فاهم السؤال ده قبل كده برضك. يعني ايه في كل استحمام يغتسلون؟ يعني ايه المقصود في كل فين صاحب السؤال؟ استنى يا شيخ، صاحب السؤال موجود بس فهمنا ايه استحمام واغتسال. هل في معنى عندك الاصطلاح كلمة استحمام غير كلمة اغتسال؟ لان احنا فاهمينه كلمة استحمام اغتسال، ولا عايز يقول يعني هو لما بيجي استحمى بينوي غسل الجنابة؟ فين صاحب السؤال؟ ايوه يا اخي قل ايه؟ ينوي غسل الجنابة سواء كان جنب او غير جنب. ليه؟ هذا تكلف. يعني الإنسان هو يغتسل خلاص، يعني غسل التنظيف هذا كويس، إنما ينوي غسل الجنابة هو ليس بجنب، هذا يعني ليس فيه دليل، يعني هذا ليس فيه دليل في فعله. طيب حاضر. ها الصفة ماشي، لكن هو بينوي برفع الجنابة صح؟ لا، ما ليس فيه نية رفع الجنابة إلا إذا في جنابة، لأن هذا يعني هيبقى فيه تكلف، هيبقى فيه وساوس، وهذا اللي يفتح باب الوساوس. لازم الإنسان إذا يعني يتيقن أنه على جنابة عشان يغتسل غسل الجنابة. إنما هو لما بيغتسل غسل التنظيف واغتسل غسل التنظيف بنفس الصورة، غسل الرأس الأول عن جنبه اليمين وعن جنبه الشمال، فيش مشكلة. ها؟ بأي غسل؟ لا، لا يجوز أن يغتسل بأي غسل إلا بغسل، أن يعني يصلي بهذا الغسل إلا غسل الجنابة. حتى غسل الجمعة الذي نرى فيه أنه الراجح فيه أنه على الوجوب، لو اغتسل غسل الجمعة ما ينفعش يصلي به إلا أن يتوضأ. أما غسل الجنابة فقط، غسل الجنابة فقط هو الذي ممكن أن يصلي به. وقد نقل ابن المنذر أظن الله أعلم أن ذلك إجماع، أن غسل الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر في الغسل ويكفيه لذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فالطهر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة اتوضوا، وإن كنتم جنبا فالطهر اغتسل. فهذا أحد رجلين، إما أنه محدث حدث أصغر وإما أنه محدث حدث أكبر وقام إلى الصلاة، فإن كان محدثا حدث أصغر كفاه الوضوء، وإن كان محدثا حدثا أكبر كفاه الغسل ويصلي بهذا الغسل. يقول تزوجت امرأة قبل أن تزوجت امرأة قبل أن أعرف طريق الالتزام، وهي تعمل في شركة حكومية، ويوجد اختلاط، وأنجبت منها ولدا وبنتا، وطلبت منها أن تترك العمل فلم تسمع كلامي، فهل أطلقها؟ طبعا احنا في مثل هذه المسائل لا نقول له لا تتعجل، لأن غالبا دي المشاكل التي تحدث، إن يكون الاثنين غير ملتزمين ثم يلتزم أحدهما، فطبعا بيشوف العيشة اللي هو كان فيها كلها مش نفع، ها تبرج واختلاط ومش عارف ايه، فما بيجي يلتزم بيوجد الوضع طبعا ايه غير سوي. والعكس كذلك، المرأة بتيجي تلتزم وجوزها تارك للصلاة وبتاع أهاوي وبتاع مصارح ومش عارف ايه، فنقول أولا يعني تريث ويتكلم معها وادعوها إلى الالتزام وطاعة الله عز وجل، وعرفها يعني طاعة الزوج، وأنها لازم تسمع أوامر زوجها، وأنه لا يجوز أن تختلط بالرجال، وأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ربنا يبارك في الرزق. فإن يعني بذلت ما في وسعك واتقيت الله عز وجل، يعني خلي النصيحة فيها تقوى لله عز وجل، صلى ركعتين كده وادعي ربنا يوفقك، فإن وجدت خيرا فيعني خير يعني تستمر الحياة، وإن وجدتها أنها ما زالت على نشوزها وأنها لا تطع زوجها وتخرج إلى العمل في اختلاط، فلك أن تطلقها ولا شيء عليك. كيفية قضاء الوتر، هل يجوز أن نجعل ركعة الوتر أو سنة العشاء كأنها من قيام الليل أو بين قيام الليل؟ طبعا الوتر من قيام الليل، الوتر من قيام الليل، أما سنة العشاء فهي صلاة راتبة مرتبطة بصلاة العشاء، يعني سنة العشاء مستقل، مش هتصلي ركعتين بنية صلاة قيام الليل وبنية العشاء، ما ينفعش. وتبقى لو فاتتك كمان ركعتين بتوع المغرب هتصلي بقى ركعتين بنية سنة المغرب وسنة العشاء وسنة قيام الليل، وتعمل كمان للصبح كمان عشان ما تقوم الصبح يكون تقوم متأخر. لا، هي طبعا السنة الراتبة ما ينفعش تزاحم فيها النية. احنا قلنا النية امتى ممكن تتعدد النية؟ اذا تزاحم وقتها، يعني واحد دخل المسجد ووقت صلاة السنة هيصلي السنة ويدخل مع، حتى لو ما نوش تحية المسجد هي تدخل معه ضمنا، ولو كان وقت وضوء معاه هتدخل معاه ضمنا، مش محتاج حتى تقول تنوي سنة تحية المسجد مع سنة العشاء القبلية او غيرها، هي تدخل ضمنا. لكن السنة ما ينفعش ان كل واحد ايه كل يصلي ركعتين بنية السنة كلها، ما ينفعش. خلاص ديت السؤال، هل اجد مش عارف ايه قنوات الإسلامية، ادخل القناة الإسلامية في البيت مع العلم انني واهلي نحتاج العلم الذي فيها؟ والله يعني هو دخول القنوات الإسلامية يعني هي فيها خير، لكن نقول خير هو فيه دخل، يعني ما نقدرش نقول إن هي خير من مرة، إلا إن الإنسان يعني يتقي الله. طبعا لازم أولا نعرف ما هي القنوات الإسلامية اللي هي على السنة، لأن أصبح الآن الناس طبعا من جهلها، لازم نبين لعام الناس، لأن طبعا هذا الموضوع كثير برضه. والقنوات الفضائية كثرت، كل يوم قناة تنزل، يعني ممكن ما تعرفش عدد القنوات دلوقتي اللي تبث، فبعض الناس ما بس بيشوفوا أي واحد كده على الشاشة فيحسبون إن ده هذا إسلام. ممكن في دلوقتي قنوات قديانية تبع القدياني، والناس قد تظنها إسلامية عشان بيقولوا قال الله وقال الرسول برضك، أو قنوات شيعة، فلازم نحذر أو نبين الناس فين هي قنوات الصحيحة السلفية اللي على السنة اللي ما فيهاش أي مخالفات، دي واحدة. الحاجة الثانية يعني الملحوظة، إن مسألة بقى نظر النساء إلى المشايخ، هذه طبعا يعني يقول لك المرأة على بيتها وبص على الشيخ، هذا طبعا يعني صحيح، والعلماء لهم في جواز نظر المرأة إلى الرجل في قولين لأهل العلم. القول الأول يقول يجوز نظر المرأة إلى الرجل من غير شهوة، استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تنظر إلى الحبشة ولا لعبهم. طبعا في بعض الروايات تنظر إلى لعبهم. والقول الثاني يقول يجوز لا يجوز النظر مطلقا لعموم قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، زي ما يؤمر الرجال بالغض من البصر إلى النساء يؤمر النساء بالغض من البصر إلى الرجال. وسواء قلنا بهذا أو ذاك، فإن الاستدلال بحديث عائشة على مطلق النظر يبقى فيه واحد منتظره وتنظر إليه، وفي برامج حديث عائشة مرة كانوا بيلعبوا ونظرت إلى لعبهم، وكانت حديثة السن، وذاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش بقية النساء وعمل بقى جلسة واتفرغوا، لكن هي عائشة لحداثة سنها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، حتى إن الرواية شوف تنظر إلى لاعبهم، يعني ليس المقصود النظر إليهم وأمره انتهى، لكن هي واحد له برامج يوم الخميس الساعة كذا شيخ فلان جاي، وهي منتظرة وتنظر إليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، يعني أنا يعني أرى في نفسي من ذلك حرج، وأنا أرى أن هذا لا يجوز. فإذا كان المرأة محتاجة إلى العلم، ما الحاجة إلى أن تنظر الصورة؟ تقفل الصور، تظلم الصور، خلاص يبقى خلي الموضوع لك، سواء بقى كان في سبيهات أو كان في قنوات فضائية أو في غيرها، يبقى لما تنظر إلى الفيديو أو القناة الفضائية يبقى لا حاجة لها أن تنظر إلى الشيخ، لكن يكفيها أن إيه؟ أن تسمع الشيخ، ولا النظر لزيادة في العلم أو زيادة في العلم، فتغلق الشاشة تغلق الإضاءة بتاعتها وتستمع، فإن كان كذلك فإن شاء الله تعالى لا بأس بهذا. صلى الله عليه وسلم. في سؤال مش عارف طويل هنا ده عريضة ليه. سؤال ورا ملاش ورقة يعني. طيب، من أخرج الزكاة ثم ضاعت قبيل الوصول إلى مستحقيها فماذا يفعل؟ يعني هو عزل الزكاة عن ماله وأصبح وذهب ليخرجها فهي في ذمته، لابد أن يوصلها إلى مستحقها، فإذا ضاعت فعليه أن يخرج غيرها لأنها مضمونة في يده حتى يوصلها إلى مستحقها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.